اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يقول ثم يصرف الامام الى المامومين ويعطيهم وجهه، ثم يقول هو غيره لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مفصله الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لنات ولا ينفع الى الجد منك جد. هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى بعضه ثوبان، وروى بعضه المغيره بن شعبه، وروى بعضه عبد الله بن الزبير، وهي احاديث ثابته صحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهذا هو السنه، اذا سلم الامام يقول هذا الرجل والمراه جميعا، اذا سلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يقوله جميع. ثم الامام ينصرف بعد هذا الى الناس ويعطيهم وجهه ويستقبلهم استقبالا، ان شاء صرف يمينا وان شاء صرف يسارا، لكن يعطيهم وجهه ويستقبلهم كالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول بعد هذا هو المأمون، كل واحد يقول على نفسه لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصينه الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يستحب ان يسبح الله ويكبر الرحمن 33 سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره كما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تكون 99 اذا قال سبحان الله والحمد لله والله 33 تكون 99، 33 تسبيحه 33 تحميده 33 تكبيره، هذه 99. ثم يقول سنة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم في الصحيح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انها تفر الخطايا بهذا الذكر. المقصود ان هذا سنه بعد الصلاه يقوله الامام والماموم والمنفرد الرجل والمراه، ويستحب مع هذا ان يقول بعد ذلك ان يقرا بعد هذا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم. وكذلك بعد هذا يستحب قراءه قل هو الله احد المعوذتين بعد كل فريضه، لكن في الفجر والمغرب يكرر قل هو الله احد المعوذتين ثلاث مرات، يعني يقرا قل هو الله احد المعوذتين ثلاث مرات في الفجر وفي المغرب كما جاء في السنه. هذا المشروع. اما رفع الايدي والدعاء الجماعي بين الامام والمأمومين في الفجر او في العصر او في المغرب او في اي وقت هذا لا اصل له، وهو من البدع فلا يجوز فعله، لكن اذا دعا لسانه في نفسه بينه وبين نفسه بينه وبين ربه من طرف يدين بعد الصلاه فلا باس بينه وبين نفسه. جاءت حديث تدل على هذا المعنى، وانه كان يدعو بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام بعد هذا الذكر، فلا حرج في ذلك اذا اتى بهذا الذكر ودعا بعد ذلك بينه وبين نفسه مثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت الواقف لا اله الا انت. جاء في بعض الاحيان يقولها بعد السلام، كذلك اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، ان قالها قبل السلام هو افضل، وان اتى بها بعد السلام بعد الذكر فلا باس. فالحاصل ان هذا يفعل بعض الناس من رفع الايدي الجماعي بين الامام والمأموم بعد كل صلاه لا نلوم له اصلا، بل هو فيما لا اعتقد من البدع كما نص عليه جمع من اهل العلم رحمه الله عليهم. ما دمنا في الذكر بعد الصلاه، ايضا هناك حديث يا سماحة الشيخ وهو الذي رواه ابن مسلم التميمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات، وكذلك قال له بعد صلاة المغرب. نعم هذا رواه داود ولا بأس به، بعضهم جرحه لأن التابعي فيه جهالة. نعم ولكن إذا فعل الإنسان حسن إن شاء الله، لأن غالب على التابعين الخير. نعم فلا بأس إذا قال بعد الفجر والمغرب اللهم أجرني من النار 7 مرات حسن إن شاء الله. نعم. يقول المستمع من حضرموت في آخر رسالته شكرا جزيلا واسمحوا لنا على هذه الأسئلة، ونرجو عدم التهاون في الرد عليها علما بأنني أرسلت رسالة قبل هذا ولم أسمع الجواب. نحن يا أيها المستمع لا نتهاون بأي رسالة ترد، ولذلك أذعنا هذه الرسالة وقد اشتملت على 14 سؤالا واستغرقت أكثر من حلقة. ويقول أرجو الإجابة على هذه الأسئلة وردها مع الإجابة في ورقة أخرى، وذلك لعدم متابعة سماعة المذياع. إذا كنت هذا مما يدل على أننا إن شاء الله تعالى قد أجبنا على رسائلك السابقة التي تعتب لنا عليها ولكنك تخلفت عن المذياع. هذه يا سماحة الشيخ رسالة وردتنا من المستمع